السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، لازلنا أيها الأخوة في ذكر فضائل شهر رمضان. فمن فضائل هذا الشهر وخصائصه أنه هو الشهر الوحيد الذي إذا قام العبد لياليه، أي ليالي رمضان، إيماناً بالله واحتساب الأجر من الله، يغفر الله سبحانه وتعالى له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الشيخ بدر حفظه الله: بعدو tunaendelea kuelezea fadhila na sifa za mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Katika fadhaili hizo ni kwamba mwenye kufanya ibada za usiku wa mwezi huu wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe madhambi yake, kama alivyosema Mtume sallam katika sahihain من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من يكفاني عبادة وسيكو ومزي مزيما هو رمضاني، اللهم سميه ما ذنبياك، أكسماما كفاني عبادة إيمانا وكمواميني الله واحتسابا نكترجي ثواب ذاكي، Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe madhambi yake, kama alivyosema mtume katika siyam: man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, kadhalika man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Qala al-hafiz an-nawawi rahimahullah anna al-murad biqawli alayhi salatu wassalam man qama ramadhan يعني من صلى صلاة التراويح، وصلاة التراويح مشروعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام مع صحابته بعض ليالي رمضان، لكنه لم يواظب لأنه خشي أن تفرض عليهم، ثم بعد ذلك واظب عليها الصحابة في خلافة أبي بكر وفي خلافة عمر، ثم جمعهم عمر رضي الله كما رواه مالك على إمام واحد، فأصبحت سنة إلى يومنا هذا. فالمراد من قام مع الإمام أو من قام رمضان يعني صلى التراويح كما قال الحافظ النووي رحمه الله. أنا سمع الشيخ بدر حفظه الله الإمام الحافظ النووي رحمه الله أكفسير حديثه يمتوم من قام رمضان، قال المراد بقيام رمضان صلاة التراويح، mwenye kusali sala ya tarawih ya mwezi wa Ramadhani kwa kumwamini Allah na kutarajia thawabu zake, Allah subhanahu wa ta'ala humsamehe madhambi yake. Na qiyamu Ramadhan ni sunna, ameianza Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati alipowasalisha masahaba baadhi ya nyusiku za Ramadhani, siku tatu au nne, halafu hakudumu na kuendelea qiyamu hiyo, akawacha kwa sababu ya kuogopea isije ikafaradhishwa sala hii ya tarawih. Kwa hiyo ikafidi hivyo hivyo katika zama za Abu Bakr al-Siddiq mpaka ilipofika katika zama za Umar radhiyallahu anhu, ndipo alikuwa kusanya masahaba kwa imamu mmoja, wakasali salatu tarawih kwa imamu mmoja kama ilivyokuwa katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama rawahu al-Imam Malik fil Muwatta. وقال عليه الصلاة والسلام كما رواه أصحاب السنن: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، يعني من صلى التراويح مع الإمام حتى تنقضي الصلاة، حتى تنقضي الصلاة، يعني صلى العشاء مع التراويح حتى تنقضي، يكتب له من الأجر والثواب كأنه قام ليلة كاملة. والليلة في لغة العرب من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، سواء كان الإمام أطال في القراءة أم لم يطل، أجرك عند الله كأنك قائم ليلة كاملة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة mwenye kusimama na imamu akasali na imamu kuanzia salatu al-isha na salatu al-tarawih na salatu al-witri mpaka akamaliza maamuma huyu anasamehewa anazingatiwa kama amesali usiku mzima kama aliyefanya ibada usiku mzima ikiwa atasali na imamu kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa hiyo hakuna sunna ya kuacha baada ya salatu al-tarawih halafu mtu anatoka anakwenda kusali peke yake nyumbani hakuna sunna hiyo kwa hadithi hii man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla anayesali na imamu salatu al-isha salatu al-tarawih salatu al-witri mpaka akamaliza imamu huyu anaandikiwa amefanya ibada za usiku mzima maamuma huyu pamoja na imamu wake kwa haitakiwi mtu kuondoka na kumwacha imamu anaendelea na sala yake naam wa kathiru minan nas يحرمون أنفسهم هذا الأجر العظيم فهم إما لا يكملون الصلاة مع الإمام يذهبون وإما إذا أوتروا قاموا وأتوا بركعة شفعوا الوتر ثم ذهبوا إلى بيوتهم وصلوا ما شاء الله ثم أوتروا في آخر الليل وكلا الفعلين خطأ ينبغي على الإنسان أن يصلي مع الإمام حتى تنقضي الصلاة كي يكتب له أجر قيام ليلة أما من أراد أن يقوم في آخر الليل نقول له صل مع الإمام وأوتر وفي آخر الليل صلي مثنى مثنى قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى ونقل الإمام الترمذي رحمه الله أن هذا قول جماهير العلماء أنه يوتر مع الإمام فإذا أراد الخير في آخر الليل صلى مثنى مثنى ولا يوتر مرة ثانية نعم على سمع الشيخ حفظه الله baadhi ya watu wanazizuilia na kuzinyima nafsi zao thawabu hizi za qiyamu layl kwa sababu wanafanya moja ya mambo mawili aidha wanatoka na kumwacha imamu anaendelea au wanavunja ile witri wanaifanya ni shafi yani wanazidisha rakaa moja ili ziwe shafi asisali witri na imamu ende akasali nyumbani kwa hawa ni kama moja kwa moja wanazinyima nafsi zao na thawabu hizi za kuandikiwa mtu ameswali qiyamul layl usiku mzima kwa kusali pamoja na imamu mpaka amalize. Anasema Sheikh Hafidhullah, "Naam, unaweza ukenda ukasali peke yako nyumbani rakaa unazotaka kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam salatu layli mathna mathna sala ya usiku ni rakaa mbili mbili lakini aula ni vile vile kusali na imamu salatu al-isha na salatu al-tarawih na salatu al-witri kisha wa bas usende ukaongezea nyingine huko naam la'alla fi hadha kifaya hadha Allah alam sallallahu alayhi wasallam ana nabina Muhammad barakallahu fikum wa jazakumullahu khair